الحمد لله رب العالمين الحمد لله الملك الحق الجليل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه للهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره أهل الكفر والتضليل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وبعد فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما وألا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقدراتنا بل أبصارا وأحيانا وأن يجعلنا من الآمنين في أوطاننا وديارنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. مصر محفوظة بحفظ الله لها، هذا هو أول حديثنا في هذا اليوم الطيب المبارك إن شاء الله. سبحان الله عز وجل بأسمائه وصفاته ألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه سميع بصير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم النصير. لا يخفى عليك أيها الحبيب المؤامرات التي تحاك لأمتنا عامة ولمثلنا خاصة، مؤامرات كئيبة وهي لعمر الله خفيفة غريبة، وحال أمتنا حال عجيبة يجتاحها الطوفان، طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يوقعوها في المصيبة، ولكنها محفوظة بحفظ الله لها. فمثل إيمان القبر وكتيبة النفس وتوكدة العقل، فمصر هي أرض النيل وهي أرض الجيل وهي صاحبة المجد الثليل، بورست يا أرض السلام، بورست يا روض الجدار التي في قلوبنا من الحب رسائل، النيل مائي وفي أرض الجنانة ما يشجي من الحب والأشواق تزداد، فيها الحضارة والأمجاد ماثلة، علم وفهم وإسلام وإيمان. مصر التي كرمها الله جل وعلا فذكرها في كتابه وحفظها إلى يوم القيامة، وبشر الحبيب صلى الله عليه وسلم بخيرها، وبشر المصطفى عليه الصلاة والسلام بفتحها، فإن محفوظة بحفظ الله لها. ولم لا؟ وقد وطأتها أقدام الأنبياء والمرسلين، ونزل بأرضها الأنبياء والصالحون. فإبراهيم عليه السلام قد شهد مني بها، وبشر بين شكرانها، وتغذى بطعامها، وموسى عليه السلام يولد في شعابها، ويحفظه الله عز وجل حتى يكبر ليواجه فرعون. موسى بن عمران الذي تربى على ارض مصر فحارب الفساد والطغيان، وانتصر بامر الرحيم الرحمن على فرعون وهامان. ويوسف الصديق يوم ان كان القحط يملا الدنيا، ويوم ان كان الجوع يقتل العالم، كانت مصر سله الطعام للعالم كله، وكبر الصديق يوسف واصبح على قبائل الارض. وما ذلكم الا لحفظ الله جل وعلا لهذه الديار. وموسى وعيسى عليه السلام وامه، واويناهما الى ربوه ذات قرار ومعين. والربوه المكان المرتفع من ارض مصر. وهكذا ما قصد مصر قاصدا الا حفظه الله ورعاه الله. هذه آسية زوجة فرعون يحفظها الله، اي يحفظ قلبها ويثبت فؤادها، وما اغرتها المتع ولا الاموال، بل ماتت موحدة للكبير المتعال. وهذه سارة زوج الخليل ابراهيم، يريد ملك مصر الغاصب الظالم ان ينالها بسوء وان يمسها بشر، فدعا الله جل وعلا فحفظها في هذه الديار. وهذه هاجر امنا تزوجها الخليل فانجبت له اسماعيل. وهكذا ومارية الصديقة التي انجبت ولدا للنبي صلى الله عليه وسلم. مصر بلد العلماء الربانيين، بلد الأنبياء الفاتحين. فهذا عمرو بن العاص لما نزل بأرض مصر استقبله العوام والخواص، وفر الظلم من طريقه وراه، وما تنعم أهل مصر وما ضاق الأمن والأمان من النصارى في مصر إلا على أهل هذا الفاتح الرحيم عمرو بن العاص رضي الله عنه. مصر بلد الأمن والأمان، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر يا من ذهبتم أو أتيتم، يا من سافرتم أو أقبلتم، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. مصر أيها الأحبة مقبرة الله، فمن أرادها ببيت قسمه الله، ومن أرادها بسوء مسخه الله. قال جل في علاه: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وتمت كلمة يبنى على دكان مثل ان يمسوه الله وان يحفظه الله. والى كل فرعون الى كل من سولت له نفسه ان يزعزع امن هذا البلد وان يوقع بين افراد شعبه. فلينظر الى ما حدث لفرعون ودمر ما المتحدث الله ودمر ما انها دون عظمه ودمر ما انه امر الكبرياء ودمر ما زال يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. وهكذا فمصر محفوظة بحفظ الله جل وعلا لها. وما علينا إلا أن نثق في ربنا وأن نستقيم على أمر ديننا. فالاتحاد قوة، وهذا عنصرنا الثاني من عناصر هذا اللقاء. الاتحاد قوة والفرقة ضعف. التمسك بكلمة الحق قوة، رفع راية واحدة قوة، الدعوة إلى الأحزاب والفرق والشيع والجماعات ضعف وفرقة. قال رب العالمين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لما من الله على رسولنا الكريم بأن وحد الدنيا على كلمة التوحيد غلت مراجل الحقد في قلوب اليهود والمنافقين. لا بد من إحداث واقعة، لا بد من إحداث فرصة، وحاولوا محاولات عدة حتى استطاعوا أن يوقعوا بين المهاجرين والأنصار في غزوة بني المصطلق. حتى قام أحد المهاجرين فقال: يا للمهاجرين. وقام الآخر فقال: يا للأنصار. واصطف الفريقان يريد أن يذبح بعضهم بعضا. فنزل الحبيب المصطفى بينهم ومسح على صدورهم وألف بين قلوبهم وذكرهم بدين الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم قال: دعوها فإنها مبطلة، هذه العربية وهذه الجاهلية، دعوها فإنها مبطلة. فديننا دين واحد، وربنا رب واحد، وعقيدتنا عقيدة واحدة، ومنهجنا منهج واحد. من أجل ذلك كانت القوة، من أجل ذلك كانت الوحدة، من أجل ذلك قضي الصف المسلم. فالاتحاد قوة، والاعتصام حول دين الله عز وجل قوة. وإلا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. حينما تتحول الأمة إلى مئات الأحزاب ومئات الجماعات ومئات الأفكار ومئات الحركات ومئات المؤسسات، كل واحدة من هؤلاء تدافع عن نفسها وتناضل عن نفسها وتتهم الأخرى كأنها في معركة بين الحق والباطل، كأنها في معركة بين الإيمان والكفر. وهذا الذي أختلف معه يشهد معي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكن شفى الله شرا هذا الإعلام النفي الذي يثير القلاوي والضغائن والأحقاد بين المسلمين وبين صفوف الشعب المصري، إلا من رحم الله عز وجل من الإعلام الطاهر النقي. فالفرقة شر، والفرقة هلاك، والفرقة دمار، والفرقة خزي، والفرقة عار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو أن كل مسلمين اختلف في مسألة من المسائل تهاجرا ما بقيت بين المسلمين أخوة. نعم، والإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول: الناس على منهج واحد، إن لم تجمعهم كلمة الحق فرقتهم كلمة الباطل. الناس على منهج واحد، إن لم تجمعهم كلمة الحق فرقتهم كلمة الباطل وتحولوا إلى أعداء. هذا يحارب وقاه، بل من أعجب ما قاله العلماء، قالوا: لقد سلم اليهود والنصارى والكفار من ألسنتنا وما سلم أخي من لسانه، وما سلم جاري من لسانه، وما سلم هذا الذي أعايشه في وطن واحد وفي عمل واحد وفي بلد واحد وفي شارع واحد وربما في عمارة واحدة ما سلم من لسانه. فالاتحاد قوة والفرقة ضعف، يعود على الأمة بالخبر، ويعود على الأمة بالهلاك، ويعود على الأمة بالشرار والخزي والدمار. نعم، ما قصدت فرنسا مصر إلا من أجل الفرقة بين أهلها والتفرقة بين شعبها، ولكنها ذهبت إلى زوال. وما جاء العنوان الثلاثي على بلاد المسلمين إلا من أجل إيقاع الفرقة والبغضاء بين المسلمين، فخذله الله عز وجل. وما حاولت إسرائيل مرارا وتكرارا الليل من أمة الإسلام إلا لتقصيها إلى عدة ويلات وإلى فرق وأحزاب وجماعات، كل حزب بما لديه فرحون، ولكن أخزاها الله عز وجل. مؤامرات حقيرة تريد فرقة هذه الأمة، تريد قسم هذه الأمة، تريد شرسمة هذه الأمة، ولكن الاتحاد قوة، الاتفاق حول كتاب ربنا وحول سنة الحبيب محمد نبينا قوة. ألم يكن النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يصف حال هذه الأمة بالجسد الواحد، بالجسد الواحد إذا تداعى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والزهر. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. انظر إلى كلام النبي محمد، ما قال مثل المصريين ولا مثل العراقيين، مثل المؤمنين، كل المؤمنين، كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فاللهم صل وسلم وبارك على الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. فالاتحاد قوة، والتمسك بدين الله قوة. لذا عز على أعداء ديننا في الداخل والخارج أن نكون أقوياء، وأن نجتمع على قلب رجل واحد. فما المفسر لهذا التدخل الغبي للكيان الأمريكي والصهيوني في الشأن الداخلي لهذه البلاد؟ وأمريكا توهم العالم كله أنها راعية السلام، وهؤلاء المغرورين بهذا الملمس الناعم كملمس الأفعى للفكر الأمريكي، ويحمل في طياته سم قاتل، لماذا لم ينشروا على العالم صورة الجند الأمريكي وهو يقول على الشهيد في أفغانستان؟ لماذا؟ لماذا لم ينشر هؤلاء المغرورين المخدوعين المهجورين، لماذا لم ينشروا على العالم الذي يتغنى بالسلام الأمريكي والعدل الأمريكي، لماذا لم ينشروا على العالم والمواقع ظاهرة للجميع على الشبكة العنكبوتية، لماذا لم ينشروا صور الجنود الأمريكان وهم يقولون على الشهداء في أفغانستان وفي العراق؟ لماذا لم يصوروا للعالم صورة الجند الأمريكي وهو يغتصب النساء المسلمات في العراق؟ ولكننا كثيرا ما ننسى. قالوا لنا وتصدعوا رؤوسنا الغرب تقدم، الغرب غربي، الغرب حضارة. هذه الشبكات التي ضبطت في مصر بطرق غير رسمية وغير شرعية وغير قانونية، عشرات من الشبكات ومن الأماكن التي يكونها فكر غربي وتخطيط صهيوني وتمويل أجنبي من أجل تخريب هذا البلد ومن أجل فساد هذا البلد، شاء الله أن تسقط ورقة السود وأن تتمزق خيوط العنكبوت، وأن يعلم العالم كله من هو الإرهابي الحق، وأن يستفيق هؤلاء المخدوعين. قالوا لنا الغرب كلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان، لا يرعى ضعيفا أو يضر حزينا. الغرب مقبرة العدالة لم يزل يرمي بسهم المغريات الدينا، الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدينا، الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أتى لها السكينة، الغرب يحمل خنجرا ورقاقة، الغرب يحمل خنجرا في فلسطين، في العراق، في بلاد المسلمين، في سوريا، في ليبيا، في مصر، الغرب يحمل خنجرا ورقاقة، فعلى ما يحمل قومنا الزيتون؟ الغرب يحمل خنجرا ورقاقة، فعلى ما يحمل قومنا الزيتون؟ أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، لكن ألوم المسلم المبذول، وألوم فينا نخوة لم تنتصر إلا لتضربنا على أيدينا. يا أيها الغرب انتظر إسلامنا، يا أيها الغرب انتظر إسلامنا، سيريك ميزان الهدى ويرينا. إن كنت في شك فسل فرعون عن غرضه وسل عن خسفه قارونا، إن كنت في شك فسل فرعون عن غرضه وسل عن خسفه قارونا. أيها الموحدون، وأخيرا من عناصر هذا اللقاء أمل وعمل، أمل وعمل. إذا تعلقنا بالأمل وتركنا العمل تكاسلنا، وهذا تواكل. أمل وعمل، نثق في موعود الله، ونثق في نصر الله، ونصدق ما جاءنا في كتاب الله وفي سنة الحبيب رسول الله، ولكن علينا أن نعمل. أنغفل عن قول الله عز وجل: وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين؟ أنغفل عن قول الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا؟ أنغفل عن قول الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون؟ ما قال عبادي الصالحون ولا المخربون ولا القاتلون ولا المشددون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمطار. لن تنسى إفريقيا ولا سحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. كنا نقدم للسيوف رؤوسنا لم نخش يوما غاشما جبارا. كنا نردد لا إله سوى الذي خلق الوجود وقطع الأقدار. إنه الأمل. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا ومر، ولا يترك الله بيت مدر ولا ومر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. نعم، كن على أمل. تذكر نبيك المصطفى وحده وقف على جبل الصخر يدعو إلى الله عز وجل، تفاءل صدق في الله عز وجل. ألا يوجد في مصر واحد صالح مصلح فقط؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، كما بيناه في الجمعة قبل الماضية. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وصف النبي وحده على جبل الصفا يدعو إلى الله، فشتموه وضربوه وهموا بقتله وألصقوا به كل التهم، وقتلوا أصحابه وأخرجوه من أرضه ودياره. فلم يفقد الأمل، بل يلحق به صراط الرمال وهو مطارد، يلتفت إليه التفات الواثق من نفسه المؤمن بربه. قال: يا صراط، كيف بك إذا سورت بسوار الفطرة؟ عنده أمل أنه سينتصر وأنه سيهزم إيوان فطرة وإيوان قيصر بيقين في الله رب العالمين. وهل نسيت يوم أن وقف النبي في خطبة الوداع وبين يديه 120,000 هم هم الذين حرموه، هم هم الذين طردوه، هم هم الذين قتلوه، هم هم الذين وقفوا في وجه دعوته. ولكنه عليه الصلاة والسلام علم الدنيا الصبر، وعلم الدنيا الأمل. نعم، أمل وعمل. الأمل يحتاج إلى عمل. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة فليغرسها. المسؤول عن إنبازها هو الله، المسؤول عن إخراجها هو الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا، عيب علينا أن نستورد كل شيء، عيب علينا أن ننفق الأموال الطائلة في الصراط التوافر والأشياء التي لا تفيدنا بشيء، عيب على شبابنا أن يجلسوا في الشوارع ويتفكرون على الأعمال البسيطة، عيب على أمة الإسلام أن لا تعمل. ثم هذا الفكر المشوش الذي تطلع رؤوسنا بإقامة عصيان مدني يوم رشد الظالم، عصيان مدني على ماذا؟ هي كتابة. نحن في فراغ ونحن في دمار. عصيان مدني على ماذا؟ هي أموالنا. أيها الأحبة، لنعلم الجيل والشباب هذه مؤسسات، مؤسساتنا، وهذه أموال أموالنا، وهذه منشآت منشآتنا، وهذه الديار ديارنا، وهذا البلد بلدنا. عصيان مدني على من؟ على ماذا؟ أأعمل على نفسي؟ أأعمل على بلدي؟ أأعمل على وطني؟ أأعمل على أرضي؟ عصيان مدني على ماذا؟ هؤلاء الذين يخربون ويحرقون هذه بلادنا وهذه مقدراتنا. ولكن تكلم العلماء حتى بحت أصواتهم إذا وقعت الفتنة، عجز العقلاء عن دفع السفهاء. إذا وقعت الفتنة عجز فيها العقلاء عن دفع السفهاء. نعم، إنه أمل يحدوه عمل. لذا قال أحد الصالحين: إذا غضب الله على قوم سلط عليهم الكتل ومنعهم العمل. إذا غضب الله على قوم سلط عليهم الكتل ومنعهم الإخلاص والعمل. أسأل الله عز وجل أن يعجل بنصره القريب. اللهم آمين. صبح تنفس بالضياء وأشرقا، والصحوة الكبرى تهز البيرقا، وشريفة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وشدائد الإيمان تتخذ المدى ضربا، وتصنع للمحيط الزورقا. صبح تنفس من سيحبس نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقا. يا جيل صحوتنا، يا جيل صحوتنا رأيتك صافيا، يا نهر صحوتنا رأيتك صافيا، وعلى الصفات رأيت أزهار الصفا. يا جيل صحوتنا أعيدك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا. لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرطا. اللهم اغفر ذنوبنا وفرج كروبنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وتول امرنا واشف مرضانا وارحم موتانا واشكر كسرنا واشكر كسرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم اجعل مصر امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج شرف اخواننا في سوريا، اللهم فرج شرف اخواننا في سوريا، اللهم فرج شرف اخواننا في سوريا. اللهم انصرهم على من عاداهم يا رب العالمين، وانتقم من الظالمين المجرمين. اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد، انت ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واقم